إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة في القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، وآخر ما توقفنا عنده قوله رحمه الله تحت عنوان الغرض من الدعوة إلى تآليف القدماء. قال: وأما دعوتهم إلى الاقتصار على المألوف من المؤلفات فيلبسونها لباس التعظيم للعلماء المتقدمين والاحتياط على العوام في الدين، وما هي إلا صد عن هداية القرآن وفرار من كشفه لمساوئهم، ما عرفوا الكتب التي يدعون إليها ولا ما عرفوا بالكتب التي يدعون إليها ولا عرفوا بالغيرة على الدين حتى يحتاطوا للعامة، وما هم في ذلك إلا مترددون أو مرددون لصدى فرعون حيث قال: ذروني أقتل موسى قل يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وأن يظهر في الأرض الفساد. فهذا من جملة كلامه عليه رحمة الله على المعارضين لهذه الدعوة المباركة، وهي دعوة الكتاب والسنة. فذكر أن بعض الناس ينكرون على الدعاة الكتاب والسنة ويزعمون أنه لا بد من الرجوع إلى المؤلفات القديمة، وليس غرضهم من ذلك الانتفاع بهذه الكتب، وإنما مرادهم بذلك رد ما استدل به عليهم الدعاة من نصوص الكتاب والسنة. ولذلك كما قلت فيما سبق أقول لك الكتب التي لا بد أن نرجع إليها هي كتب الصفراء القديمة، وهذا كان ما يعتقده بعض الناس، وهذا لا شك أنه من الباطل، لأن العبرة في الدليل وليس بالكتاب الأصفر ولا الأحمر ولا الأخضر، وإنما العبرة في صحة ذلك المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة الاستدلال به. وصدق رحمه الله، فإن لكل زمان فرعونه الذي يضل الناس عن اتباع الوحي. ثم قال تحت عنوان آخر: اختصاص القرآن بالإرشاد المؤثر. قال محمد عبده فيما لخص عنه في حياته من التفسير المعروف بتفسير المنار: وإن في القرآن من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي، ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن وفيما أخذ منه كإحياء علوم الدين. قال: حظ عظيم من علم التهذيب، ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساميه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام ولم يفصح عنها عالم ولا إمام. يعني نقل هذا الكلام عليه رحمة الله صاحب تفسير المنار. صاحب تفسير المنار هو محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، وهو من أهل مصر. وذكره هنا لمحمد عبده علق عليه المحقق حفظه الله فقال: ومحمد عبده ماسوني كان يحضر محافلهم في باريس ولبنان ومن مقدميهم، وهو تلميذ الأفغاني الباطني، ورسائله له بها ما لا يليق إلا لله عز وجل، فقد حوت من الكفر ألوانا. وكان الرجل ينكر المهدي والدجال وياجوج ومأجوج، بل له كلام كالصريح في إنكار الجن والملائكة، وكان صديقا لكورمر في مصر وأوفى أصدقائهم، وهو أول من أباح الفوائد الربوية، وكان أشعري العقيدة، وهو رائد المدرسة العقلية المعاصرة، وقد تأثر به رشيد رضا فترة ثم استقام على السنة في أكثر أحواله. قال: ينظر المدرسة العقلية في التفسير لفهد الرومي، يعني أن هذا محمد عبده كان كما قال المحقق ماسونية، وهذه الدعوة يعني أو الجمعية الماسونية يعني انتشرت في العالم في زماننا الآن انتشارا فظيعا، وهي يعني في حقيقتها جمعية يهودية. الماسونية في حقيقتها جمعية يهودية تهدف إلى القضاء على الأديان، وتهدف أيضا إلى القضاء على الأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها. وتسعى أيضا هذه الجمعية جهدها في إحداث انقلابات مستمرة يعني في الدول، وإحلال سلطة مكان أخرى. كل هذا ترفعه هذه الدعوة الماكرة بشعارات براقة وكلمات رنانة، ينخدع بها من لم يعرف دينه، فهم يرفعون رايات بدعوى حرية الفكر وحرية الرأي وحرية العقيدة. وحقيقة هذه الأشياء هي الدعوة إلى الإباحية، الدعوة إلى الإباحية والانحلال وهدم الأخلاق والمثل. وهذه كلمات صارت في زماننا متداولة بين الناس: لابد أن نعبر على رأينا، لابد أن ماذا أن تكون عندنا حرية الرأي، لابد أن تكون عندنا حرية كذا، وإلى غير ذلك من هذه الكلمات. لابد من حرية المرأة، وهي في الحقيقة دعوة إلى الرذيلة، دعوة إلى الفحش، ودعوة إلى الزنا والعياذ بالله. فلذلك لابد من التنبه إلى هذه الحركة، لأن هذه الحركة الماسونية انخدع بها كثير ممن ينتسب حتى إلى العلم، ويستخدمون فيها كثير ممن يشار إليه. فلذلك لا بد على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، لأنهم من رأوه قد وافقهم على هذه المبادئ الخبيثة فإنهم يرفعون من ذكره. ولذلك تلاحظون الآن يعني يظهرون عبر الشاشات من يرونه ماذا يخدمهم في طريقهم وفي دعوتهم وفي دعوتهم إلى الانحلال والانسلاخ من الدين. فهذه الدعوة دعوة باطلة، وانخدع بها هذا الرجل الذي ذكره وهو محمد عبده، والآن يسوق إلى الناس أنه من علماء المسلمين وأنه وإن كانت عنده خدمة في مجال الدين، لكن كانت عنده يعني عقائد وأفكار باطلة، فمثله لا يروج له أنه عالم من علماء المسلمين. وكذلك شيخه أو هذا الأفغاني جمال الدين الأفغاني يروج على أنه عالم من علماء المسلمين، وهو في حقيقته يعني شيعي إيراني، لكنه انتسب إلى الأفغان، انتسب إلى الأفغان، وهو في حقيقته شيعي إيراني. على كل حال، فهذه الدعوة كما قلت دعوة الماسونية لا بد من الحذر منها ولا بد من التحذير منها. وهذا يستلزم منك يا عبد الله أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يعصمك من هذه الفتن، لأنها فتن عظيمة جدا. يعني الذي يطلع على ما هو يجري في وسائل التواصل وكذا، فتجد كثير من الناس مخدوعين بهذه الأشياء، ويظن أنه عنده ثقافة وأنه عنده علم وهو لا يملك شيئا، لأن هذه الدعوات دعوات خبيثة ومؤثرة. وهذا محمد عبد الذي ذكره كان له اتصال وكان صديقا لكورمر في مصر، وهذا الرجل كان من أكبر دعاة التغريب في العالم الإسلامي. هذا الذي سماه كورمر هذا كان من أكبر دعاة التغريب في العالم الإسلامي، ومن الذين حاولوا القضاء على مقومات الدين الإسلامي واللغة العربية، واستعانوا بهؤلاء الذين ينسبون إلى الدين وينسبون إلى الإسلام كمحمد عبده والآخر سعد زغلول وغيرهم، وكانت هذه الأفكار منتشرة كثيرا في مصر فاستغلوا هؤلاء ونشروا هذا التغريب في العالم الإسلامي. ومن أعمالهم في التغريب إثارة الشبهات حول الإسلام، إثارة الشبهات حول الإسلام وأن هذا الدين مناف للتحضر ومناف للتقدم، وربما يأخذ يعني كما قلت بعض أبناء المسلمين هذه الأفكار ويروجها ربما بصورة أخرى، لكن في حقيقتها هي محاربة لدين الإسلام، هي محاربة لدين الإسلام. كذلك من أعمالهم الدعوة إلى الحريات، لأن الإسلام في زعمهم يجعل المرأة مثلا في مركز منحط، فلذلك يقول لا بد من الدعوة إلى الحريات، وكل واحد يفعل ما يشاء، كل واحد يعتقد ما يشاء، ونحو ذلك من هذه الدعوات البائدة. أيضا من أعمالهم الحرص على القضاء على اللغة العربية الفصحى، لأنهم ينشرون بين الناس أن الرجوع إلى اللغة العربية الفصحى هذا مصدر التخلف، هذا مصدر للتخلف. لذلك تراهم يقول لا بد أن نحسن اللغة العامية، والناس يعني لا بد أن نتكلم لهم بالعامية حتى يفهموا، وغير ذلك من هذه الأفكار التي تسرب للناس. فاللغة العربية لا بد أن نهتم بها، ولا بد أن نحرص عليها، ولا بد أن نفهمها، لأن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة. كيف تفهم الكتاب والسنة وأنت لا تجيد اللغة العربية؟ فالذي لا يفهم اللغة العربية لا يمكن أن يفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما لو فهمها يفهمها على غير مرادها. فلذلك لا بد أن نحرص على الاهتمام بهذه اللغة، لأنها لغة القرآن، لغة الكتاب والسنة. فكانت من أهم أعمالهم القضاء على هذا، وهذا ما سلكه المستثمر الفرنسي لما دخل الجزائر، فكان يسعى إلى تنصي العقيدة الإسلامية، القضاء على هذا الدين والقضاء على اللغة العربية، لأن هذا الدين يزدهر وتظهر يعني قوته إذا فهم الناس هذا الخطاب، يعني خطاب الكتاب وخطاب السنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. على كل حال، فكما قلت هذه يعني دعوات الآن تنتشر في زماننا، ويركز هؤلاء يعني أصحاب الماسونية هذه الجمعية اليهودية تركز على ماذا؟ تركز في زماننا على المال، تركز في زماننا على المال، يعني الذي يخدمهم يعطونه من المال ما يعطونه. ولهذا تجد كثير ممن ينتسب الإسلام باع دينه بعرض من الدنيا من أجل هذا المال، باعت الناس أوطانها وباعت دينها وباعت يعني شرفها وباعت كل شيء، وهم بخبثهم يشترون الناس بهذا المال. فلذلك أذكرك يا عبد الله أن أعز ما تملكه هو دينك، أعز ما يملكه الإنسان هو الدين، فلذلك إياك أن يخدعك أحد ويذهب عليك هذه النعمة، فاعتز بكونك مسلم، اعتز بكونك على عقيدة التوحيد والسنة، اعتز بكونك رجاع للكتاب والسنة، اعتز بكونك وقاف عند حدود الله عز وجل، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى عليك. الإنسان يخطأ ويغفل ويعصي، لكن إذا ذكر بالقرآن وذكر بالسنة يقف ويرجع، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يفقد هذه النعمة سيسلك هذا الطريق ولا شك، لأنه سيؤثر هذه الحياة الدنيا على الآخرة ويبيع دينه بعرض من الدنيا. على كل حال، فإن هذا الذي الكلام الذي ذكره المصنف هنا عن محمد رشيد رضا يعني كلام صحيح، وإن في القرآن من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها، هذه حقيقة، ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة، وهذه حقيقة، وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه حقيقة، وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي، ولعله يقصد هنا الفقه الحقيقي يعني فقه ماذا الذي سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر، يعني العقيدة الصحيحة، لأن القرآن يرشدك ويدلك على العقيدة الصحيحة في الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، هذه كلها تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن، لا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن. قال: وفيما أخذ منه كإحياء علوم الدين. وهذا الكتاب يعني فيه نظر في ذكره هنا، لأن كتاب إحياء علوم الدين كما قال هنا المحقق من أحسن ما كتب الغزالي، غير أن فيه أشياء كثيرة تخالف ما جاء عن رسول الله. هذا الكتاب العلماء يقولون لا يقرأه إلا ماذا من كان عنده علم إلا عالم، لأن فيه أشياء خطيرة إذا اعتقدها الإنسان ما يخرج من الدين أصلا. قال المحقق: كما فيه حكايات عن بعض أهل التصوف لا تنسجم مع التعاليم الإسلامية، وقد اعترض عليه كثير من العلماء، حتى إن كثيرا من علماء المغرب يسمونه إماتة علوم الدين، فيجب على من يقرأه أن يكون على حذر. هذا ذكره الناشر وليس المحقق. على كل حال، هذا الكتاب كتاب إحياء علوم الدين فيه تزكية للنفوس، فيه تزكية للنفوس، لكن لا يحسن القراءة فيه إلا أهل العلم، أما الذي يكون جاهلا أو يكون مبتدئا في طلب العلم وليس عنده باع بمسائل علوم الدين ويقرأ في هذا الكتاب فإنه ربما يضل. لذلك لا ينصح العلماء المبتدئ بالقراءة في هذا الكتاب. قال: وفيما أخذ منه كعلوم الدين حظ عظيم من علم التهذيب، يعني تهذيب النفس، ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه. القرآن سلطانه على من؟ قال: على الذين يفهمونه، وفهم القرآن يحتاج منك إلى فهم اللغة كما ذكر. قال: وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساميه فيه كلام. القرآن يؤثر على من؟ يؤثر على الذين يتلونه حق تلاوته، وعرفنا فيما تقدم من هم الذين يتلونه حق تلاوته، هم الذين يحسنون تلاوته يعني قراءته، ويحسنون تدبره، ويحسنون العمل به، هؤلاء هم الذين يؤثر فيهم هذا القرآن. قال: كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام، ولم يفصح عنها عالم ولا إمام، يعني ما زال هناك فوائد كثيرة في هذا القرآن ربما لم تظهر منها حكم وفوائد هذه يظهرها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. ثم قال رحمه الله: خطأ مستصعبي التفسير. قال: وإن لنشهد الله وليس وراء الله للمرء مذهب أن قد جربنا فوقفنا على صحة حكم هذا الإمام وصدق وصفه، ولعل هنالك من يستصعب هذه الطريق بأن طباعنا العربية قد حالت وسلائقنا في ذوق الكلام العربي قد فسدت، فأنى لنا بفهم كلام ربنا. يعني هذا يرد فيه على الذين يستصعبون التفسير، الذين يستصعبون التفسير، وقصدهم بذلك هو ماذا؟ يعني عدم تعليم الناس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وعدم دعوة الناس إلى تعلم الكتاب والسنة. فهو يرد عليهم فيقول رحمه الله: فنقول له: إن من عانى غموض المتون وتعقيد المختصرات يستسهل القرآن الذي يسره الله للذكر. لأن بعض الناس تجد يقرأ في متون أخرى علمية ويقرأ في مختصرات فقهية ونحو ذلك، تجد فيها من الغموض ما تجد، رغم بعض المتون الفقهية تقرأها ولا تفهم فيها شيء. فهو يقول: فقراءتنا لكتاب الله عز وجل هذا أسهل، لأن ربي يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال: يستسهل القرآن الذي يسره الله للذكر، ويجد في تعلم اللغة وعلومها ما يرد عليه سليقة سلفه أو يكسبه إياها إن لم يكن عربي الأصل، ونقص السليقة المكتسبة يجبره ما كتبه أئمة التفسير. انتهى كلامه رحمه الله. يعني فالدعوة إلى أن تعلم علم التفسير صعب أو نحو ذلك، هذا كله كلام لا يلتفت إليه. الإنسان يحرص على القرآن ويحرص على فهم القرآن، وإن كان ضعيف الباعي في اللغة العربية، لكن مواصلته مع الحفظ ومع قراءة ما كتبه علماء التفسير، فإن هذا يسهل عليه ماذا؟ فهم اللغة العربية، ويفتق لسانه لأن ينطق باللغة العربية. قال: التشنيع بتهمة دعوى الاجتهاد. وأما نسبتهم دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى دعوى الاجتهاد والغض من مكانة المجتهدين للمتبوعين، فلم يستندوا فيها إلى شيء، ولكنه بهتان مضلل وتعيير يصدق عليه قول الأول: وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعني هذا من طرق المعارضين الذين يصدون الناس عن دعوة الكتاب والسنة، والذين يتهمون دعاة الكتاب والسنة إلى الاجتهاد. أنتم الآن تجتهدون وتأتوننا بأحكام لم نكن نعرفها، فهم يصدون الناس عن الرجوع إلى الكتاب والسنة بمثل هذه الأمور، يصدونهم عن الرجوع إلى الكتاب والسنة بمثل هذه الأمور. قال: وأما نسبتهم دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى دعوى الاجتهاد والغض من مكانة المجتهدين المتبوعين، فلم يستندوا فيها إلى شيء. لأنك حينما تبين للناس مثلا حكم شرعي وتقول: هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال فيه الله عز وجل كذا، وتأتي بالأدلة، هؤلاء ماذا يقولك؟ يقولك: أنت إذن لا تعتبر الأئمة المعتبرين، أنت تنتقص من قدر الإمام مالك، أنت تنتقص من قدر الإمام الشافعي، أنت تنتقص من قدر فلان وفلان. فالشيخ يقول: هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة. فنحن حينما نعلم الناس التوحيد ونعلمهم ما هي العقيدة الصحيحة ونحذرهم من الشرك، هذا ليس من الاجتهاد في شيء، هذا ليس من الاجتهاد الذي هو معروف عند الفقهاء في شيء، وإنما هذه أمور ماذا ينبني عليها هذا الدين. ولذلك بين رحمه الله معنى الاجتهاد فقال: معنى الاجتهاد وإن كان لهم مستند، هذا من باب التنزل، فهو الجهل بمعنى الاجتهاد. يعني قال لهم: إن كنتم تقولون أن دعوتنا الناس إلى التوحيد تحذيرهم من الشرك هذا تسمونه اجتهاد، فهذا يعني أحسن أحوالكم أنكم نتعرفون. ثم عرفه فقال: فهو الجهل بمعنى الاجتهاد والتمسك بإيهام العكس. أما الاجتهاد فقد عرفه الأصوليون بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني، وأخرجوا عنه ما فيه أدلة قطعية أو اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وحرمة الزنا والخمر. يعني الإنسان عندما يعلم الناس الصلوات الخمس وأن الصلاة الخمس واجبة، أو يعلمهم مثلا الزكاة أنها واجبة، أو يقول لهم الزنا حرام أو الخمر حرام، هل هذا يقال إنه اجتهد؟ الجواب لا، إنما هذه أمور مسلمة في دين الإسلام. قال: وواضح من هذا أن وزن الاعتقادات والأخلاق بميزان الكتاب والسنة والاتعاذ بمواعظهما أبعد شيء عن موضوع الاجتهاد. فتعليم الناس التوحيد وتعليمهم ماذا؟ السنة، هذا قال أبعد يعني عن موضوع الاجتهاد. قال: إيهام العكس. وأما إيهام العكس فيطلقه المناطق على عكس الموجبة الكلية كنفسها، وهو خطأ. وذلك أن قولك كل إنسان حيوان صادق فيتوهم متوهم صدق عكسه ويقول كل حيوان إنسان. قال: وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظرا في الكتاب والسنة فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد. يقولوا أن الاجتهاد المجتهد لا بد أن ينظر في الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون اجتهاده مبني على الكتاب والسنة. قال: فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد، وليس كذلك. قال: والأصل صواب والعكس خطأ. الأصل صواب والعكس خطأ، يعني الأصل صواب يعني أن كل مجتهد لابد أن يكون ناظر في الكتاب والسنة، لكن العكس خطأ، وهو قوله فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد. ليس كل ناظر في الكتاب والسنة يكون مجتهدا. قال: فإن هنالك مفسرين وشراح حديث لم يدعوا الاجتهاد ولا نسبوا إليه، من أشهرهم بمغربنا عبد الرحمن الثعالبي صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، والشيخ السنوسي شارح مسلم. الشاهد إذن من هذا أن ليس كل من دعا الناس إلى أمور واضحة من أمر الدين ودعاهم إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة أن يكون مجتهدا، ليس يلزم ذلك، بل هذه أمور مسلمة في دين الإسلام ويجب على جميع الناس أن ينقادوا إليها. قال: القولة الخاسرة، وتلك المقولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة. ما هي هذه المقولة؟ هي التي تقدم ذكرها في جريدة النجاح التي تقدم الكلام عليها، وهي قوله أو قول قائلهم: الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية. هذا الذي يقصده. قال: وتلك القولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة، ولولا ترداد ألسنة المعارضين لها مستحسنين وتناقل طوائفهم لها مستشهدين، ثم حياة قائلها بعد نشرها سنوات أصر عليها فيها، لولا ذلك لعددناها من سقطات الأقلام وهفوات الأحلام، لم نثبتها في قرطاس ولا ذكرنا بها من نسيها من الناس. وإن قصد قائلها معنى يحميه من التكفير لم يسلم من وزر شناعة هذا التعبير. هذا كلام جميل جدا، لأن الكلمة هذه التي تقدم ذكرها كلمة من اعتقدها يكون كافر، الذي يعتقد أن الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية، الذي يعتقد هذا فإنه يكفر. فلذلك قال: وإن قصد قائلها معنى يحميه من التكفير. قال لم يسلم من وزر وشناعة هذا التعبير. إذن هذا ما ذكره الشيخ، ثم شرع بعد ذلك في بيان منزلة السلف الصالح، وهذا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.